إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا قراءة من كتاب شمائل نبينا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب شمائل الترمذي. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال: أخبرنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة بالتسكين، حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة البعير والبعير أو البعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد، وبكل أسف هو راو متروك، أي هو ضعيف جدا. قال: أخبرنا أبي، وأبوه ثقة أو صدوق، عن بيان بن بشر ثقة ثبت من رجال الستة، عن قيس بن أبي حازم ثقة مخضرم، والمخضرم هو من عاصر الجاهلية والإسلام، ثقة مخضرم من رجال الكتب الستة. قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهراق دما، أهراق وأراق كلاهما صواب في اللغة، أهراق الماء أو هراق الماء أي صبه، إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله أي أراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وذلك حين خرج كما روى ذلك ابن إسحاق في سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ، فتراشقوا مع المشركين الرماية بالسهام، فكان سعد أول من رمى بسهم في هذه السرية، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد، وفداه بأبيه وأمه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، حتى قال علي رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفدي أحدا بأبيه وأمه سوى سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ولقد رأيتني أغزو في العصابة. العصابة هي الجماعة، وليس المعنى المتردد خطأ من أن كلمة عصابة تدل على إجرام، بل العصابة في اللغة هي الجماعة أو المجموعة. ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، يكم الله صلح بارك. وما نأكل إلا ورق الشجر. هذا سعد يصف ما كان عليه عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما نأكل إلا ورق الشجر، يأكلون ويأكل نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ورق الشجر والحبلة بضم الحاء وتسكين الباء، وهي الشجر ذو الشوك، الشجر الذي له شوك. قال: حتى تقرحت أشداقنا، أي تشققت وسالت دما، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير، أي يضع البعر اليابس، وذلك لأنهم يقتاتون كما تقتات الدواب على الشجر أو على ورق الشجر. قال: وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين. يقول سعد بن أبي وقاص: وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين. وقد ورد في الحديث الصحيح أنهم كانوا يقولون: إن سعدا لا يحسن الصلاة، يقولون إن سعدا لا يحسن الصلاة أو لا يحسن يصلي. فلما بلغ سعدا ذلك قال: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أركد بهم في الأوليين من الركود، ومنه الماء الراكد، أي أسكن وأبطئ وأطيل في الأوليين وأسرع في الأخريين. وورد في الحديث الصحيح الآخر تفصيل لهذا الحدث في الطعن في الدين والغمز فيه بالنسبة لذلك العلم المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وذلك أنهم لما شكوا سعدا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، أرسل ما حكم غيابيا، ما حكم غيابيا كما يفعل بعض الناس اليوم ممن لا يحسن التصرف، ولكنه بعث رسلا إلى الكوفة لأنه ولاه أميرا عليها، يسألون مسجدا مسجدا: ما رأيكم في سعد؟ ما رأيكم في سعد؟ ما رأيكم في سعد؟ بلغه الخبر عن سعد إلى درجة أنهم طعنوا في دينه فقالوا لا يحسن يصلي، فأرسل، وفي هذا عظة وعبرة، فالسماع المجرد ليس كالعيان كما قال قائلهم: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. أرسل رسلا ليعاينوا ويسمعوا، فما تركوا مسجدا بالكوفة إلا وسألوا سعدا وأثنوا خيرا، حتى بلغوا مسجدا لبني عبس أو لغيرهم، فقام رجل، قام رجل ليشهد، ولكن لا ليشهد لسعد، ولكن على سعد رضي الله عن سعد وعن جميع الصحابة. قال: أما إنكم وقد نشدتمونا فإن سعدا لا يشهد السرية، لا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية، ولا يعطي أو قال ينفق بالسوية. فبلغ سعدا فقال، وهو كان من مجابي الدعاء، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، فقال: اللهم اجعله مستجاب الدعوة. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فلقيت هذه الدعوة سميعا قريبا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استجاب الله دعاء سعد في هذا الرجل، في ذلك الرجل. قال الراوي: فأنا رأيته وقد طال عمره حتى تجاوز 100، وسقط حاجباه على عينيه، وطال فقره حتى إنه كان يتسول في طرقات الكوفة، في طرقات المدينة يعني الكوفة، وتعرض للفتن. بعد هذا العمر الطويل كان يتتبع الجواري ويغمزهن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بلا ريب يدل على أن الله قريب، وعلى أن الله أكرم أولئك الأطهار الأبرار كأمثال ذلك المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، أي يعيبون علي من الدين. وما الذي عابوه عليه أمورا ومنها الصلاة. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه أن سعدا يسيء في صلاته قال صلى الله عليه وآله وسلم على الفور: ما أعلم سعدا إلا وهو يحسن الصلاة، ما أعلم سعدا إلا وهو يحسن، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: محسن للصلاة. لكن ومع هذا تثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. يعني إذا كنت أميرا وكنت مبشرا وكنت قائدا ثم بعد ذلك لا أحسن الصلاة فيما بيني وبين ربي، لقد خبت إذن وضل عملي. وهذا يؤكد على أن الولاية ما كان يتولاها والقيادة ما كان يتسنمها إلا من كان يحسن العبادة، بدليل أن سعد يقول: يعيبون علي صلاتي، والله لقد خبت إذن وضل عملي لو كنت أسيء في الصلاة. لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الإسناد إسناد ضعيف جدا، لكن الحديث مخرج في البخاري ومسلم. انتبه لهذه اللفتة وهذه الإلماعة: الإسناد ضعيف جدا ولكن الحديث مخرج في البخاري ومسلم. هذه ظاهرة لا أتعمق فيها، لأن هذا يتكلم فيه بين حديثيين وفي مجالس أهل الحديث، وإنما أقول إسناد ضعيف جدا ما ضرنا فكان ماذا؟ لأن الحديث محفوظ بحفظ الله له في البخاري ومسلم. وهكذا تجد أحاديث مروية بأسانيد ضعيفة وقد تكون مكذوبة، فلا تظنن بالله الظنونا، بل اعتقد بقول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله ما فقد شيء من دين الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن طريق كذاب أو ضعيف تجد البديل عنه في الصحيحين أو في الكتب الستة أو في كتب الصحاح أو في كتب السنن. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا. هذا خبر يعني ما مضى هو خطاب. قال فحتى إذا كنت في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم يعني انزلوا في هذا الموضع. قال الراوي فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان بالذال المشددة وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكر الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان وهذا الشاهد من الحديث قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نصبر وحتى نتذكر وحتى نتأسى وحتى نرضى وحتى نشكر ليزيدنا الله تبارك وتعالى في القليل والكثير لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر. قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير. على خلاف ما تسمعون الآن صور على خلاف ما تسمعون وتشاهدون. أناس فوق نزلوا تحت وأناس كانوا فقراء تشققت أشداقهم من أكل ورق الشجر صاروا أمراء وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدي وستجربون الأمراء بعدي. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هذا راوية عراقي لقبه بندار وبندار معناه الحافظ لكثرة حفظه. ومن أدبيات محمد بن بشار وأذكر بعادتي في ذكر أدبيات في باب الشمائل المحمدية وذكر إيمانيات في باب العقيدة عند قراءة تراجم أحاديث الشريعة. محمد بن بشار من أدبياته أنه قال أردت الرحلة في طلب الحديث. يقول محمد بن بشار أردت الرحلة في طلب الحديث فمنعتني أمي وقال لا ترحل لا ترحل. قال فأطعتها ما ركب رأسها وقال الحديث إيش الحديث؟ هذه أمي أمية ما تقرأ ولا تكتب ولا تدرك. قال فأطعتها فبورك لي وصار من كبار الحفاظ. طاعة الوالدين لا سيما الوالدة الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوسط أبواب الجنة. ونحن في مجالسنا من عقوق بعضنا ما أقول من عقوقنا أننا نتندر وننكت على الوالدين لا سيما إذا بلغا من الكبر عتيا. والله بال والله قال كذا والله خرف الشايب عقل ما عنده لا تحضروه المناسبة. من أعجب وهذه لعلني ذكرتها وأذكر بها مرة أخرى يقول أحد الإخوة من أعجب ما بلغني من الدعوات إلى الزواج والنكاح أن شابا قل فيه الخير أرسل إليه كرت دعوة للزواج، وذيل هذا الكرت بماذا؟ قال: لا يسمح بحضور الأطفال ولا الكبار، لا يسمح بحضور الأطفال ولا الكبار. يعني هذا رجل بالعربية ولا رجل قد انحنى ظهره، ماذا نريد به؟ اتركوه في دار العجزة، ها؟ دعوه في بيته يموت ببطء. هذا عقوق ورب الكعبة، عقوق ورب الكعبة. تنازع بعض الإخوة، حتى إن اللقاء هذا الذي صار في تربويين، فيه يوجد تربويون، حتى قال بعض، اتفقت كلمتهم فقالوا: والله لو دعانا مثل هذا الشاب السفيه ويوجد في الكرت لا يحضر الصغار ولا الكبار، والله ما حضرنا. أنا قلت في نفسي: لو دعاني لحضرت. تحضر ولا ما تحضر؟ وانت ايش ترجح؟ ها؟ ايش ترجح؟ ما الذي ترجح؟ ها تعطيني تفسير يا شيخ حتى يتحرك نوقظ أقول نوقظ النومان. هذا الذي يقول لا تحضروا إلينا في مناسبتنا وسعادتنا وسرورنا للصغار لأنهم يعبثون، ولا الكبار لأنهم عجزة ليس لنا فيهم شأن وليس لهم فينا شأن. قال بعض الإخوة: والله نقاطع هذا العرس والزواج، لأن من ليس له فيه في أقربائه خير لن يكون فينا خير. أنا أقول: بل أحضر. شوف هذا، ها في قبلة الميكروفون الأخ يقول إيش؟ ارفع صوتك قليل. أحضر وأدعوه بالحسنى، تفضل. هذا إجابة بين وهي إجابة معتدلة. أحضر وأدعوه بالحسنى، فإن لم يحسن الإجابة أقول له: والله أنا أتيت لا لأبشرك ولكن لأعزيك، لا لأهنئك ولكن لأعزيك، لأن من ليس له في الكبار خيرا والله لا خير في بقية الآخرين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أما الأصحاب ما شاء الله، كل يوم خرجة وكل يوم سفرة، ويا تلك الابتسامات اللطاف. أما الكبار فانظر إلى الكفهرار، وانظر إلى العقوق، وانظر إلى ذلك التجهم. فاللهم ارزقنا البر وأبعدنا عن العقوق. ومن أدبيات محمد بن بشار، من أدبياته أنه قال: لزمت يحيى بن سعيد القطان 20 سنة، لزمت يحيى بن سعيد القطان 20 سنة. هات لي كتاب من كتب الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا. يقول ما ها توزعت، يقول نعم: لزمت يحيى بن سعيد القطان 20 سنة، ولو طال به العمر لسمعت منه ما لم أسمع منه. هذا إيش فيه من الأدبيات والأخلاقيات؟ ها إيش فيه من الأدبيات والأخلاقيات؟ تفضل. هذا معناه أنه بلغ الغاية والقمة في الأدب إلى أن يصحب شيخا 20 سنة يسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس يفعل كما يفعل أقوام إذا سأل فزبره الشيخ أو لم يحسن الشيخ إجابته بأسلوب حسن، قال: والله هي الأولى والأخيرة، ماني جالس. سبحان الله العلي العظيم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا يدل على تواضع ويدل على صبر. ومن أدبياته رحمه الله أنه كان، محمد بن بشار بندار، من أدبياته وأخلاقياته أنه كان إذا جاءه قوم في طبقة شيوخه كبار وعلماء أجلة يريدون أن يسمعوا منه وهو راوية عالية الإسناد، يستحي من أن يحدثه مباشرة، فماذا يصنع؟ يضيفهم في بستان أو حائط ويعطيهم الطعام والشراب، فإذا اطمأنوا وسكنوا قال: حدثني فلان، قال: سمعت فلان عن فلان. وهذا غاية في الأدب، غاية في الأدب، ونحن بأمس الحاجة إلى الأدب أكثر منا إلى العلم، إلى الأدب أكثر منا إلى العلم، حتى لا يأكل بعضنا لحم بعض، لحوم بعض، وحتى لا ينتهك بعضنا أعراض بعض، وحتى لا يجرح بعضنا في عقائد بعض. وهذا من سمات هذا العصر. إيش رأيك في هذا؟ قال: والله أنا رأيت في يده كتاب العلمانية، أظن علماني، والله أعلم، أظن علماني. سبحان الله، سبحان الله. إيش رأيك في فلان، شيخك أو تلميذك أو صاحبك؟ قال: والله أظنه صوفي لأني رأيت في يده مصرع التصوف للبقاعي. طيب يا أخي، يريد أن يقرأ عن القوم حتى لا يطب كما طبوا. أحد الإخوة من المتعجلين رأى رجلا محرما أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني يهرع إلي، قال: تعال بالله، أنا بدي أفيدك بفائدة، علما بأن هذا اللي أمام القبر محرم من أهل العلم القدامى، عالم ابن عالم. قال: أظن هذا الشيخ خرافي. قلت له: ليش خير إن شاء الله؟ قال: شوف، محرم وقدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فإن خرج الشيطان بتلاوة الآي والذكر الحكيم فالحمد لله، وإلا فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما وقع في إحدى الجهات في إحدى البلدات، واحد طعن في عقيدة الآخر وقال: والله علماني حداثي ليبرالي، أوقف أمام القضاة في المحكمة، تعال أنت تقول ليش؟ قال لي: نعم، أقول علماني حداثي ليبرالي. قال: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلما لم يتمكن من إحضار البراهين حكم بجلده 70 أو 80 جلدة في يوم جمعة أمام الملأ. الشيطان أكرم الله السامعين والجان قد يخرج بقراءة القرآن. طب وإذا ما خرج بقراءة القرآن؟ لابد من الضرب، لابد من الضرب. ولذلك كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل إذا قدر أن يخرج بقراءة القرآن الجن من الإنسان، ها، خرج. إذا ما خرج أخذ النعل، أخذ نعله وضرب بالنعل. فإذا كان من مس بالجان في بلد آخر، أرسل نعله أحمد بن حنبل، أرسل نعله مع أحد طلابه وقال له: إذا لم يخرج بقراءة القرآن اضربه بهذا النعل، وقل له إن الإمام أحمد يقول لك اخرج، ويخرج. بقوة الإيمان، بقوة الإيمان، ما هو بحدثني قلبي عن ربي. قال: أخبرنا صفوان بن عيسى القسام، روى له البخاري في تعليقا ومسلم في صحيحه وهو ثقة. أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي ثقة من رجال مسلم، قال: سمعت خالد بن عمير، هذا مقبول، يعني مقبول، له اصطلاح خاص عند المحدثين يتوقفون في حديثه حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، يعرف هذا الحديثيون. يقول: وشويسا أبا الرقاد هو شويس ابن جياش، معليش أسماء رواة الحديث قد تجد فيها كما يقول بعضهم طرافة، مثل مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن معربل، قالوا هذا الاسم يصلح رقية من لدغ العقارب، وهذا من باب اللطائف، وإلا فالرقى الشرعية منصوص عليها في السنة النبوية. لكن هذا ما الذي نستفيده؟ ما الذي نستفيده؟ هذا نستفيد منه أن الأسماء، أسماء رواة الحديث مهما صعبت ومهما شقت ومهما تعقد التلفظ بها، لكن علماء الحديث نقلوها إلينا كما سمعوها، وهذا من حفظ السنة، من حفظ الله للسنة. قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى أرض العرب، أي أبعد موضع عن أرض العرب وأدنى أرض العجم، يعني أقرب ما تكون لأرض العجم وأبعد ما تكون عن أرض العرب. والمراد بالعجم في تلك الفترة هم فارس والروم. قال: فأقبلوا أي توجهوا مؤتمرين بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كانوا بالمربد. المربد له تفسيران لا يتعارضان. المربد هو الموضع الذي تربى فيه الدواب من الإبل والغنم، أو المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، الذي يجفف فيه التمر. حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، الكذان حجارة رقيقة رخوة بيضاء، وهذه صفة أرض البصرة في تلك الفترة. البصرة، بصرة، بصرة العراق، أرض البصرة في تلك الفترة أنها كانت ذات كذان، أي ذات حجارة رخوة بيضاء. قال: حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه، يعني ما هذه البلد التي يوجد بها هذه الحجارة الرخوة البيضاء الغريبة التي لا عهد لهم بها ولا قبل لهم بها في الجزيرة؟ قالوا: هذه البصرة، هذه البصرة عتبة بن غزوان، عتبة بن غزوان أول من خط، يعني وضع مخططا جغرافية البصرة. وكانت أرض البصرة تسمى بقبة الإسلام وخزانة العرب، ويقولون في تلك الفترة في زمن عمر: إلى زمن عمر ما عبد غير الله بالبصرة. وكانت تسمى بقبة الإسلام وخزانة العرب. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر، أي مقابل الجسر الصغير، قالوا: ها هنا أمرتم، أي ها هنا أمرتم بالإقامة والظعن. ها هنا أمرتم، لأنها أوصف وأقرب ما يكون لصفة أمر عمر في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم. قال: فقال عتبة بن غزوان، وهذا الشاهد وبيت القصيد: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله. يقال سابع سبعة وسابع ستة، كلاهما صواب في اللغة العربية. سابع سبعة إذا عد السابع نفسه ضمن السبعة، وسابع ستة إذا كان سيدفع عدد الستة بالسبعة وهو السابع. قال: كنت سابع سبعة، أي سابع سبعة دخلوا في الإسلام وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما لنا طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر، أين نحن من ورق الشجر؟ وما النعم الموجودة بين أيدينا؟ ما الأطعمة؟ ما الألبسة؟ ما الأغذية؟ ما العلاجات؟ ما الفيتامينات؟ الألوف المؤلفة من أطفال الصومال ونسائهم يموتون، بلغ عدد الموتى من أطفال الصومال الألوف المؤلفة إلى لحظتك هذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فذكرنا وتذكيرنا وتذكرنا لمثل هذا الحديث الذي أكل فيه سيد الخلق ورسول الحق ورق الشجر مع أصحابه، مع سبعة من أصحابه الأجلاء، هذا بلا ريب أنه يجعلنا نحترم أكثر ونقدر أكثر ونعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكثر وتلهج ألسنتنا بالصلاة والسلام على خير الأنام، ونتأسى برسول الله، ثم نقدر هذه النعم الموجودة بين أيدينا فنشكر. لكن الشكر رويدا، الشكر ليس هو مجرد الحمد لله والشكر لله. هات يا ولد المسلسل الأمريكي، أنت تشكر وتكفر، يعني كفران نعم. الشكر قسمان: شكر لسان وشكر بالعمل بالاستقامة والتوبة والطاعة. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. شكرنا ببعثة رسول الله ما هو فقط قيام المولد، اليوم إيش؟ 12، اليوم 2 من شهر ربيع، مولد مولد مولد 24 ساعة، مولد مولد مولد. وبعدين تعال شوف كده، قرب لي يا أبو عبد الله، يا أبو خالد قرب كده شوي، شوف شاربك، شوف لحيتك، شوف ثوبك، شوف صلاتك، شوف صيامك، انظر إلى تعاملك، انظر إلى ابتسامك، انظر إلى تعاملاتك المالية، الأسهم كيف، كيف تعامل الخدم، كيف تعامل السائقين. هذا هو، هذا ترجمة الإسلام، ترجمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة على ما شهدت به الأعداء، درجة أول عبقري هم يقولون، ولكن نحن نقول نبي ورسول، أول مرتبة لعباقرة الدنيا بأسرها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نحن نقول نبوة ورسالة، نبوة ورسالة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما هو كما يقول بعض الناس علم لدني، علم لدني. إيش عندهم العلم اللدني هذا؟ يعني يقولون، انتبه لهذا، لهذه الموضوعية، يقولون أنتم علمكم أحياء عن أموات، ونحن علمنا علم لدني. سين سؤال، إيش تريدون بالعلم اللدني؟ قالوا هو المذكور في قول الله جل جلاله وقد آتيناك من لدنا علما. فسروا أكثر، نحن أغبياء أكرم الله السامعين، ما فهمنا. قالوا أنتم تأخذون علمكم كيف؟ قلنا نقول قال أبو عيسى الترمذي حدثني فلان عن فلان عن رسول الله، قال هذا ميت حي عن ميت، ولكننا نأخذ العلم اللدني عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ولذلك أصلوا أصولا باطلة. إيش يقولون؟ حدثني قلبي عن ربي، رؤى منامية يجعلونها كالوحي المنزل على النبي المرسل. ها، يعمل عمل صلوات مخترعة، صلوات مخترعة مثل صلاة الفاتح، ويقول هذه صلاة الفاتح من يقرأها فإن قراءتها أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. الله أكبر، هذا 70 تلبيس من إبليس. اللهم سلم سلم. ما كانت صلاة الفاتح ولا صلاة غيرها مقربة إلى الله ما لم ترد عن طريق باب القبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقط بردة. شوف، ما هو فقط في الطعام، حتى في الكسوة واللباس. فالتقط بردة، يقول عتبة بن غزوان ما عندنا ثياب، ما شاء الله الآن الدواليب النوم تكاد تنفجر، ومع هذا برضو ما في شكر. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما من ذوات الخدور، وفيهن صالحات قانتات عابدات. ها، لا نظلم، لا نظلمهن، فيهن قانتات عابدات صالحات حافظات لله بالغيب، ولكن فيهن نقص إلا من رحم ربي. يقول عتبة بن غزوان بردة ما يلبس من أعلى الجسد، قسمتها بيني وبين سعد من قلة ذات اليد وقلة الثياب. تعرفون هذه دكة الأغوات، شوف الآن دكة الأغوات، هذه دكة الأغوات التي وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني في الموضع إن شاء الله أو قريبا من الموضع التي كان فيها أهل الصفة، وهم الفقراء والمساكين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون كيف صفته الفقراء والمساكين من أهل الصفة؟ ها، في دكة الأغوات كان الواحد ما يملك إلا ثوبا، إذا سجد يتحفظ حتى لا تنكشف عورته، حتى لا تنكشف عورته. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه، يقول أخذت بردة قسمت نصفها لي ونصفها لسعد. طيب، وبعد، أما بعد، قال فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو، يعني صار هؤلاء السبعة الذين كانوا يأكلون ورق الشجر وكانت أشداقهم متشققة وكانوا يتناصفون ويتشاطرون البرد، ما منهم إلا صار أمير من أمراء الأمصار. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. ها يا إخواننا، عظة وعبرة. اللي فوق ينزل تحت واللي تحت ينزل فوق، لأن هذا هو حال الدنيا. فكن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ترى الله معك. ثم يقول لنا فائدة، وهذه الفائدة وإن قالها عتبة بن غزوان وهي موقوفة عليه: ولكني ما أراه إلا وقد أوقف على أصول مرفوعة لها. يقول: وستجربون الأمراء بعدي. الآن في ثلاثة فوائد الآن ختم بها هذا الحديث. الفائدة الأولى صفة ما كانوا عليه مع رسول الله من قلة ذات اليد ومن الجوع والفقر والفاقة. ثانيا: ثم الله تبارك وتعالى مالك الملك ملكهم فانتقلوا من الفقر إلى الغنى، ها، ومن لا شيء إلى أن صار أحدهم أميرا. الفائدة الثالثة أنه يصف إمارة أولئك بأنها إمارة وخلافة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل الفائدة الرابعة وهي: وستجربون الأمراء بعدي. يعني أنتم جربتم دور السبعة الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله ولا يخالفون السنة، ها، كيف هم أقرب ما يكونون إلى تحكيم شرع الله لأنهم سائرون على سنة رسول الله. ستجربون، ها، وكما يقول القائل: لن تعرف خيري حتى تجرب غيري، لن تعرف خيري حتى تجرب غيري. يقول: وستجربون الأمراء بعدي، أي سترون من بعدي أمراء يظهر فيهم الدخن بالدال والخاء والنون والتاء المربوطة، أي نوع من الغبش في الدين. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، سيكون أمراء تعرف منهم وتنكر، سيكون أمراء، ها، سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، سيكون أمراء تعرف منهم وتنكر، وسيكون أمراء يغيرون ما كان عليه رسول الله. اصبر لحظة، لا تتعجل، لا تخرج الآن، لا تخرج الآن، ممنوع الخروج، بعد ثانية اخرج. قال: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حتى لا نأخذ ويل للمصلين ونترك الذين هم عن صلاتهم ساهون. ألا ننابذهم بالسيف؟ يؤخرون الصلاة، نعرف وننكر، يخالفون ما كان عليه رسول الله. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإن من أبرز صفات الخوارج أنهم لا يرعون ولا يرعون إما لا يراعون إلا ولا ذمة، لا في الحكام ولا في المحكومين. تكفير بالجملة، تخليد في النار بالجملة، حكم على المجتمع بأنه جاهلي في الجملة، هذا ما يصلح. كل ذلك من الضلالات والغوايات ومن الصفات التي مرت بنا أنها من صفات الخوارج، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: الإسناد هذا فيه ضعف، إسناد الحديث فيه ضعف، ولا يضرنا هذا، فالحديث مخرج في صحيح مسلم. إسناد الحديث فيه ضعف والحديث مخرج في صحيح مسلم. قال الإمام الترمذي، الآن أشرح بشرح مزجي لضيق الوقت. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي صاحب المسند، ثقة فاضل متقن إمام من رجال مسلم، ومن أدبياته رحمه الله قول محمد بن عبد الله بن نمير قال: سبقنا الدارمي بالحفظ والورع، سبقنا الدارمي بالحفظ والورع. علم فقط ما يصلحش، علم فقط ما يصلح، علم والأموال كلها ربوية، علم وبعدين كل النظرات في القنوات الفضائية المحرمة التي يختلط فيها الحابل بالنابل والنساء بالرجال، ها، علم ثم أخذ الرشاوى، علم ثم افتتاح الأوبرا، علم، ثم بعد ذلك الجوال كله نغمات موسيقية، ويضيف إليها كمان يشتري ما يزيد على يشتري عليها نغمات زيادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما قالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الإمام البخاري كان مقدرا لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، لما بلغه موته بكى حتى رؤيت الدموع على خديه رحمه الله، ثم تلا القول المشهور إن عشت، أنا أحفظها إن عشت، لكن منقولة عن الإمام البخاري بهذا اللفظ: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبالك أفجع. أنا أحفظها: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبالك أفجع، فانظر لنفسك رحمني الله وإياك ما الذي ستجيب ربك وما الذي ستلقى عليه ربك، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. قال: أخبرنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، الباهلي ضعيف تفرد الترمذي بالإخراج له. قال: أخبرنا حماد بن سلمة وهو ثقة عابد من رجال مسلم، حماد بن سلمة ثقة عابد وقد مات وهو يصلي، مات في المسجد وهو يصلي حماد بن سلمة رحمه الله. قال: أخبرنا هذا مثل أحد مشايخ المسجد النبوي، أحد مشايخ المسجد النبوي وأظنه إن لم تخن الذاكرة الشيخ الشبل، خرج إلى عمرة، ثم بعد ذلك لما رجع قبيل وقت إقامة صلاة من الصلوات قال له أبناؤه: يا أبانا أنت متعب، قد قدمت أو رجعت من العمرة، نرجع إلى البيت حتى ترتاح. قال: لا، اذهبوا بي إلى مسجد رسول الله، أريد أن أصلي في المسجد. وهو أحد شيوخ وعلماء المسجد النبوي، وهو ساجد قبض الله روحه إليه، وهو ساجد وهو ساجد وهو ساجد. قارن بين هذا وبين ذلك الذي ذهب إلى بانكوك في إجازة صيفية، فلما تأخرت عنه عشيقته في آخر الليل جن جنونه، فلما قدمت عليه خر لها ساجدا. قال صاحبه: قال والله ما رفع رأسه، مات مات. فأي ميتة تختار؟ ميتة القرآن والاستقامة وتعلق القلب بالرب، أم ميتة الغناء والطرب والتهيص والتخبيص؟ اللهم نسألك حسن النية وحسن القول وحسن الخلق وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أخبرنا ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد من رجال الستة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. لماذا؟ لأنه كان وحده، مو الصحابة كلهم. رب قائل يقول: لما قال رسول الله أخفت ولم يخف أحد، وأوذيت ولم يؤذى أحد، والصحابة كلهم أوذوا في تلك الفترة المبكرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث دعا إلى الله وحده وأوذي وهو وحيد طريد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون، أتت علي ثلاثون يعني يوما، من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، أي ذو حياة أو حيوان، يأكله ذو كبد أي ذو حياة أو حيوان، إلا شيء يواري إبط بلال، يعني شيء قليل. وهذا النص فيه فائدتان: ما كانت لهم حقائب دبلوماسية ولا حقائب يحملون فيها كتب وحقائب يحملون فيها الطعام أو سلال أو سبتان، ولكن كان الواحد منهم لقلة ذات اليد يضع طعامه تحت إبطه، فلقلة الطعام يقول سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: فما كان لدينا من الطعام إلا القليل، بالكاد يواري إبط بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عفان بن مسلم الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، قال: أخبرنا عفان بن مسلم ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا أبان بن يزيد العطار ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا قتادة قال أخبرنا قتادة ابن دعامة السدوسي من أدبيات قتادة رضي الله عنه، وهذا أيضا فيه أدبيات وفيه جانب من الجوانب الإيمانية. قال رأيت رؤيا قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المحدث الكبير يقول رأيت رؤيا، رأيت أن دلوا أنزل من السماء فطفق الناس يحاولون أن يتناولوه فلم يتمكنوا، فجئت إلى الدلو فأمسكت به ونظرت داخله، فإذا داخل الدلو ما بين المشرق والمغرب. من يؤول؟ من يؤول؟ الدجاجلة؟ الجهلة؟ لا تقصن رؤياك على أي أحد، لأنه قد يتردى الإنسان بسبب حلم أو رؤيا إلى أسفل سافلين، نسأل الله السلامة. ذهب إلى أحد شيوخه المخصوصين بتعبير الرؤى، المخصوصين بتعبير الرؤى، فقال فقص عليه الرؤيا، قال ورأيت الدلو فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فقال أنت تشتغل بإيش يا قتادة؟ هل أنت تعمل بإيه؟ قال كنت أشتغل بالرأي. قال أترك الرأي إلى الأثر، أترك الرأي إلى الأثر. قال وقيل وقال وقيل وفلسفة ومنطق وعقل، ها، وما يسير وعيب والعادة والعرف، ويتركون كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية، هذا يردي. قال له كنت تشتغل بالمنطق وكنت تشتغل بالرأي، أترك الرأي، فإن الرأي لا يبلغ الإنسان به ما بين المشرق والمغرب، وإنما الذي يبلغ علمك ما بين المشرق والمغرب هو العلم بالأثر، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورحم الله علماءنا وفقهاءنا أجمعين. عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، هذا سيدكم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نبيكم، هذا أسوتكم، فإذا تعرضنا لمثل هذه الفاقة ولقلة اليد يجب أن نكون صابرين، أو أولا أن نكون أن نحسن الظن برب العالمين، ها، لا تقول سبحان الله الامريكاني والخواجة هذا راتب 20,000 دولار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأسجد ليل نهار وتراويح وراء بعضها وأنا ما عندي مفلس قوت يومي، هذا ابتلاء، ولو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء، ها؟ فاصبر أولا، أحسن الظن بالله إن كنت فقيرا أو قليل ذات اليد، أحسن الظن بالله، كن عبدا صبورا، كن عبدا شكورا قولا وعملا، واتق الله تبارك وتعالى يفتح الله تبارك وتعالى لك وعليك، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا عشاء من خبز ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، يعني لا يجتمع الخبز واللحم في بيت رسول الله إلا على ضفف، أي إلا إذا ضيف أضيافا فجمعهم فيهدى إليه شيء من الخبز واللحم. أستأذنكم في درس السيرة أرجئه إلى الغد إن شاء الله، ونحن على موعد في السيرة النبوية، موعد مع حدث مهم، حدث عظيم، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بيعتي العقبة الصغرى والكبرى، هجرة رسول الله، ما هي الوقائع الصحيحة وما لم يثبت من الوقائع في هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإلى الغد إن شاء الله. الآن أجيب على الأسئلة، وهذه أسئلة تتعلق بالعقيدة. يقول أنا قادم من مصر للعمرة واعتمرت قبل ذلك لله الحمد أكثر من مرة، نعم، فما هو الأفضل لي عند الله والأعظم أجرا، أعتمر لأمي المتوفاة أو أبي التارك للصلاة ولم يصلي قبل موته، مع أن مذهبي في تارك الصلاة أنه مسلم عاص غير كافر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أظن أنه ما يحتاج أن أجيب، فقد سأل وأجاب عن نفسه، وهذا مما لا ينبغي. فللسؤال وللسؤالات آداب. من آداب السؤال، هذا للفائدة حتى نطبق مع شيوخنا، من الفائدة أن الإنسان قبل أن يسأل يستأذن، ومن الفائدة أن إذا أراد الإنسان يسأل أن يخفض صوته بالسؤال، وإذا أراد أن يسأل يسأل سؤال غير العالم بهذه المسألة. وإذا سأل من آداب السؤال ألا يقرر. بعض الناس يريد أن يقرر، يأتيك يقول لك ترى فلان ابن فلان يعمل شيء وأنا أعتقد أنه سنة، إيش رأيك أنت؟ ما في رأي، خلاص انتهت القضية، أنت أجبت عن نفسك. يا أخي تارك الصلاة على المذهب الراجح مرتد خارج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان والده مات غير مصل فقد مات مرتدا. الحكم حكم رسول الله، ما هو حكم رجل من الجزيرة ولا رجل من مصر ولا من الشام. من تركها فقد كفر، فلا عمرة ولا صلاة ولا حج ولا دعاء. ولكن تعتمر إن كنت ولا بد تعتمر عن أمك. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المسجد سابقا وأدخل فيه القبر فيجب إخراج القبر منه ويصلى في المسجد ولا يضر. وأما إذا بني المسجد بأن يكون القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ونقله إلى موضع آخر. المساجد التي بنيت على القبور أو في محاريبها أو يتوسطها قبر لا تجوز الصلاة فيها. في سؤال يتبادر إلى ذهنك؟ هو الجواب لسان الحال أبلغ من المقال. نقول قبر رسول الله ما كان والله ألف مرة في مسجده. قبر رسول الله في حجرة عائشة بجوار 9 حجرات لأمهات المؤمنين بعيدا عن المسجد، في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان محبا لتشييد المساجد. هو الذي أمر عمر بن عبد العزيز بأن تهدأ وتهدم حجرات أمهات المؤمنين، وأنكر علماء المدينة وعلى رأسهم الفقهاء 7، حتى ضجت المدينة وبكى الناس حين أمر الوليد بهدم حجرات أمهات المؤمنين. وكان الفقهاء 7 يقولون له: اترك حجرات أمهات المؤمنين حتى يرى الناس الزائرون كيف كانت عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثرون من الصلاة والسلام على خير الأنام ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومذ ذلك الحين دخل قبر النبي في مسجده. فإذا وجد مسجد قد بني على قبر فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، اللهم إلا أن يكون الإنسان مار بجوار مسجد فيصلي فيه ثم يتبين له، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. هذا هنا لماذا قبر الرسول داخل المسجد، هذا أجبت عنه. ما صحة حديث ما خاب من استخار؟ هل الحديث فيه ضعف؟ هل مشركو زماننا ممن يطوف بالقبور ويذبح لها ويستغيث بها قامت عليهم الحجة أم أنهم معذورون؟ مع تيسر وتوافر الوسائل الإعلامية ما أظن أحدا لم يسمع بدعوة الإسلام الصحيحة وبالتوحيد الخالص وبالإيمان الصادق، لكن لو افترض فأمرهم إلى الله. يقول: ما يجري في بلاد المسلمين أنه يراجع فيه علماء ذلك البلد، ولكن السؤال يقول: ما معنى الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا أنا قلت هذه المثالية تطبق على مثالية حكمية سواء كانت ملكية أو ملكية أو أميرية أو سلطانية أو رئاسية. كثير من النصوص الشرعية تطبق حينما يكون ولي أمر المسلمين حاكما بالقرآن والسنة، حاكما بشرع الله عز في علاه، لكن يقع دخن وغبش وعدم وضوح في الرؤية في الحكومات غير الإسلامية أو في من يحكم بغير شرع الله، تشتد الفتن. أقول في مثل هذه الحالة الثانية عند اشتداد الفتن يراجع أهل ذلك البلد علماؤهم، فهم أدرى باثنتين في ذلك البلد، أدرى لما فتحه الله عليهم من العلم بالوحي واحد، وأدرى بواقع ذلك البلد، أدرى بواقع ذلك البلد في أي قسم، ما هو في القسم الأول في القسم الثاني. وفي القسم الأول بالنسبة لعلماء ذلك البلد يدخلون من باب أولى. المثالية من حكم بشرع الله فهذا تطبق عليه نصوص الخوارج ونصوص ما تميتة جاهلية، أما من لم يحكم بشرع الله فيراجع علماء البلد ويراجع العقلاء والحكماء في ذلك البلد لمعرفة اثنتين، ما يتعلق بنصوص الوحي، هل هو منطبق الوضع في ذلك البلد منطبق لشرع الله متطابق لشرع الله، والأمر الثاني هل لو قام الناس تقع فتنة أكبر من الفتنة. لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من علماء الأمة يقولون إزالة المنكر على مراتب، وأظنه ذكر ثلاث مراتب، إما أن يزول المنكر بالكلية، هذا أنكر لا تتردد، وإما أن يخفف المنكر إلى أي درجة، إلى درجة يعني مساوية، فيه مساواة بين المنكر وبين المعروف، وإما وهي الحالة الثالثة أن يترتب على إزالة المنكر منكر أكبر لا تنكر. اجلس في بيتك وأغلق عليك الباب، اجلس في بيتك وأغلق عليك الباب. وأنا مثلت لكم بمثال عملي حي، وهذه الحياة تبعث فينا الحياة. إن قلنا باعتبار أنهم لا يحكمون بشرع الله قوموا وسيروا، طيب قلت لكم مثلت لكم بمثال محسوس، تضرب برصاصة يضرب بمدفع، تضرب براجمة يضربك بصاروخ، تقتل واحد يقتلون ألف، أليس ذلك كذلك؟ والفتنة أشد من القتل. فالأمر فيه تفصيل، وما ذكرت أنا شيئا من الإجمال. هذا سائل يسأل يقول القبة، هل هناك عبادات، نحن زائرو مسجد رسول الله، هل توجد عبادات نتعبد لله بها في القبة؟ يعني إيش نقول، يا قبة الخضراء، يا قبة، يا قبة، يا قبة، أو إذا رجعنا نعمل قبة، أو إذا أردنا أن نشتري سجادا أو عمامة فعلينا بالخضرة لأن القبة خضراء. اصبر شوي، اصبر شوي، سيد الخلق ورسول الحق والله ما بنى قبة، الصحابة والله ما بنوا قبة، التابعون والله ما بنوا قبة، أتباع التابعين والله ما بنوا قبة. متى بنيت، متى بنيت القبة؟ في سنة 678. أنا قلت هذه المعلومة وذكرتها على اصطلاح الحواسيب الرقمية 678 حتى تحفظ 678. متى بنيت القبة؟ 678 678. من بناها، من بناها؟ الملك الظاهر المنصور قلاوون الصالحي، رأى كنائس اليهود والنصارى وبيعهم، قال عليها قبب وعليها نقوش، كيف لا يكون هذا في عظيمنا في متبوعنا ونبينا؟ راح بناله قبة، غلط غلطا كبيرا والله غلط غلطا كبيرا، لأن من دفن تحت هذه القبة الخضراء صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول لعلي بن أبي طالب، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرفوعا مبنيا عليه مقببا عليه، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. القبور تحولت إلى قصور في بعض البلدان، ها؟ أليس ذلك كذلك؟ قبر فلان الوجيه، قبر فلان أبنية وزهور وكتابات وفلل خمسة نجوم، فلل خمسة نجوم، بماذا ابتلاهم الله؟ صارت الفلل الخمسة النجوم بعد تحول القبور إلى قصور ماذا صارت؟ صارت لوكندات وفنادق وهوتيلات وشقق مفروشة لكبار تجار المخدرات. ما ترك قوم سنة إلا وحلت محل السنة بدعة. فاللهم ارزقنا الاعتصام بك يا رب الأنام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك والبعد عن البدع والضلالات والأهواء والشهوات والشبهات، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.